الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. وقفنا في الدرس الماضي في سورة هود عند الآية رقم 69 وهي أول قصة نبي الله تعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال عز وجل: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف. يعني أنزل الله تعالى الملائكة لعذاب قوم نبي الله لوط، مروا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، جاءوه بصورة رجال من البشر، نزلوا عنده لتبشيري بهذه البشارة المذكورة. قال عز وجل: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. هذه البشرى ستأتي الآن أن الله تعالى بشره بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قال عز وجل: قالوا سلاما قال سلام، يعني لما جاءوا ألقوا عليه السلام ودخلوا عليه، قال سلام، رد عليهم السلام. وكان نبي الله إبراهيم كريم شهيد الكرم صلى الله عليه وسلم، كان كريما جدا. فما لبث أن جاء بعجل حنيف، يعني قام وذبح عجلا وسلخه وشواه، حنيف يعني مشوي بحر الحجارة المحماة من غير أن تمسه النار، حجارة محماة شواه على هذه الحجارة دون أن تمسه النار ليكون طيبا، وظن أنهم سيأكلون لأنهم أتوه في هيئة البشر. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، لما رأى أن أيديهم لا تمتد إلى العجل كما يمد يده أي رجل يريد أن يأكل نكرهم، استنكر منهم ذلك يعني، وظن أنهم قد جاءوا بشر، لم يعرف أنهم ملائكة. من لم يأكل طعامك لا تأمن شره، لأن عادتهم أن الضيف إذا نزل بهم ولم يأكل من طعامهم ظن أنه قد جاء بشر، وكان عندهم شهامة: لو أكلت من بيتك لا أؤذيك. فلما لم يأكلوا خاف منه النبي الله إبراهيم وأوجس منهم خيفة، أوجس منهم يعني أحس في نفسه منهم بخيفة، بخيفة يعني خوفا وفزعا. فعند ذلك قالوا له: لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. يعني قالوا له: نحن ملائكة من عند الله عز وجل قد أرسلنا إلى قوم لوط لنعذبهم ونهلكهم. وامرأته قائمة فضحكت، فضحكت يعني كانت امرأة نبي الله إبراهيم تخدم هؤلاء الضيوف وهو جالس. فقال عز وجل: فضحكت، ضحكت يعني الضحك المعروف، ابتسمت. وقيل معنى ضحك أنها حاضت في تلك الحال، وكانت عجوزا عقيما قد يائست من الحيض، فضحكت لها معنيان عند المفسرين: ضحك المعروف تعجبا من هذا الأمر كيف ألد وأنا امرأة عجوز، أو أنها ضحكت أي حاضت، وإذا حاضت فإنها مؤهلة للحمل. فضحكت، فبشرناها بإسحاق تلده، هذه المرأة زوجة إبراهيم، بإسحاق، ومن وراء إسحاق بشرناها أيضا أنه يأتيه ولد له لإسحاق اسمه يعقوب. وقد كان بفضل الله يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. كلمة يا ويلتى كلمة تقع كثيرا على أفواه النساء إذا طرأ عليهن ما يعجبن منه. تعجبت عجب شديد جدا، ازاي انا ألد وانا عندي 90 سنة او 80 سنة؟ فقالت ألد وانا عجوز، يعني انا شيخة قد طعمت في السن. قيل كانت بنت 90 سنة، 90 سنة، ولكن الله تعالى على كل شيء قدير. وقالت وهذا بعلي شيخا، يعني زوجي إبراهيم شيخ لا تحبل من مثله النساء. وقيل كان إبراهيم ابن 120 سنة، وهذه المبشرة هي سارة امرأة إبراهيم، وقد كان ولد لإبراهيم من هاجر اللي أمته إسماعيل. فتمنت سارة رضي الله عنها أن يكون لها ابن، وأيست منه لكبر سنها، فبشرها الله عز وجل بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب على لسان الملائكة. وهذا فضل الله تعالى يؤتيه ما يشاء حتى لا ييأس، والرحمة الله تعالى أحد إذا كان يريد الإنجاب، الله تعالى على كل شيء قدير. فقالت إن هذا لشيء عجيب، يعني هذا شيء عجيب أن تلد امرأة عندها 90 سنة. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. يعني أتعجبين من أمر الله وهو لا يستحيل عليه شيء؟ كيف تعجبين وأن الله تعالى أمره أن يقول شيء كن فيكون؟ وإنما أنكروا عليها مع كون ما تعجبت منه من خوارق العادة، لأنها من بيت النبوة، يعني هي لا حق أن تعجب فعلا، ولكن هم أنكروا عليها التعجب. ليه؟ لأنهم كأنهم يقولون لها أنت من بيت النبوة، لا ينبغي أن تستبعدي أن الله تعالى يعطيك ما أراد حتى لو لم يوجد أسباب. فأنكروا عليها أن تتعجب مع أنها متربية في بيت النبوة. ولا يخفى على مثلها أن هذا من مقدورات الله سبحانه وتعالى، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. يعني قالوا لها أن الله سبحانه وتعالى يرحمكم بأن يعطيكم الولد على كبر، وبركاته، البركات هي النمو والزيادة. أهل البيت يعني أهل بيت النبوة، وأنت يا زوجة النبي إبراهيم منهم، إنه حميد يفعل موجبات حمده من عباده. مجيد يعني ذو المجد والرفعة سبحانه وتعالى، يحمد على ما يفعل، مجيد في أفعاله سبحانه وتعالى، أفعاله كلها عظيمة سبحانه وتعالى. فإبراهيم صلى الله عليه وسلم عندما جاءته هذه الضيوف خاف منهم عندما لم يأكلوا طعامه، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، لما ذهب عنه الخيفة التي أوجسها في نفسه وجاءته البشرى بالولد، عند ذلك قال وجادل في قوم لوط، يعني يجادل رسلنا في شأنهم وأمرهم، لعله أن يجد وجها لتأخير العذاب عنهم، ولعل لوطا وأهله ينجون من العذاب، كما في سورة العنكبوت قال عز وجل قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها. فقال هنا فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. سيدنا إبراهيم قال لهم هل أخرتم العذاب؟ أو إن لوط وأهله ما مصيرهم؟ ينجون أم لا؟ يجادل ويتكلم، ليس اعتراضا، حاشاه أن يعترض على أمر الله عز وجل، ولكن يتناقش مع الرسل. ثم أثنى الله تعالى عليه وقال إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يعني ليس بعجول في الأمور. والأواه هو كثير التأوه، إذا فعل تقصيرا أو أذنب يتأوه. والمنيب هو الراجع إلى الله عز وجل. وصف الله إبراهيم بهذه الأوصاف الثلاثة، حليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، يعني أعرض عن هذا الجدال في أمر قد فرغ منه وحق به القضاء. احنا خدنا في الدروس الماضية مع انبياء الله، ولما جاء امرنا، لما جاء امرنا يعني لما جاء امرنا اللي كان حاضر معنا، لما جاء امرنا يعني ها صح مظبوط كده، ولما جاء امرنا يعني قضي الامر بعذابهم. فربنا هنا يقول يا ابراهيم اعرض عن هذا، يعني اعرض عن هذا الجدال، فانه قد حق العذاب والقضاء بعذابهم. انه قد جاء امر ربك، يعني جاء امر ربك بعذابهم الذي قدره عليهم وسبق به قضاؤه، وانهم اتيهم عذاب غير مردود، لا يرد، لا يرد، لا يرده دعاء، لا يرده جدال، بل واقع بهم لا محالة، ليس بمصروف ولا مدفوع. نسأل الله عز وجل أن يعافينا من عذابه، والله نعوذ بالله من عذاب الله. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم، تنتقي الآيات من نبي الله إبراهيم بأسلوب عجيب وجميل جدا إلى نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا، خرجت الملائكة من عند إبراهيم، راحوا فين؟ لنبي الله لوط. وكان بين إبراهيم وقرية لوط فراسخ، الفرسخ ده يا أخواننا حوالي 5.5 كيلو كده، عدة فراسخ، يعني مثلا ممكن نقول 10 كيلو 15 كيلو، جاءوا إلى لوط في صورة أضياف. فلما رآهم لوط لم يعرفهم أنهم أنبياء، أنهم ملائكة، سيء بهم يعني ساءه مجيئهم. ليه ساءه مجيئهم يا أخوانا؟ ها؟ من قومه، خاف عليهم من مين؟ من قومه. وضاق بهم ذرعا، مع أن المفروض الواحد الكريم يفرح لما يجيله أضياف، ضاق صدره خوفا عليهم من قومه لما يعلم من فسقهم وارتكابهم لفاحشة إتيان الرجال. نسأل الله العافية. أنا عاوز ننتبه عشان النهاردة في هذه الأيام في القرن 22 أو 21 22 الميلادي والقرن 15 الهجري، في هذه الأيام التي يدعي أصحابها أنهم أصحاب تنوير وثقافة وتقدم، يرجعون إلى الوراء آلاف السنين ليفعلوا أفعال قوم أهلكهم الله عز وجل، جهلوا وأغلقت قلوبهم وكانوا أجرأ الناس على الله تبارك وتعالى، فأهلكهم الله عز وجل. إن ينادون اليوم بالشذوذ الجنسي، بدعوة المثليين، إلى اللواط، اللواط الصريح، نسأل الله العافية. انظر ماذا فعل الله تبارك وتعالى بهم، ضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، هذا يوم شديد، علم أنه سيضطر لمدافعة قومه عما جرت عليه عادتهم الخبيثة، يدافع عن الأضياف ويحاول يهربهم من أي مكان ويخلصهم من إيديهم. وظن أنهم قد يغلبونه على أضيافه فلا يقدر على دفعهم، يفكر سيدنا لوط بيفكر الآن كيف يخلص أولئك الأضياف من أيدي قومه. قال عز وجل وجاءه قومه يهرعون إليه. مين اللي عرف قوم سيدنا لوط؟ مين؟ ها؟ زوجته. هات بالك دي الخيانة ربنا عز وجل ذكرها في القرآن الكريم، فخانتهما يعني كفرتا بالله، زوجة سيدنا نوح زوجة سيدنا لوط، تدل الضيفان على، تدل قومها على الضيفان. فجاءه قوم يهرعون إليه، يهرعون إليه يعني يسرعون إليه إسراعا مع رعدة، عشان يكون واحد كده جاي الحاجة حريص عليها جدا. وقيل يهرعون يهرولون، كأنما يدفعون دفعا لطلب الفاحشة من أضيافه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، يعني عادتهم الدائمة إتيان الرجال. فلما جاءوا إلى لوط وقصدوا أضيافه لذلك العمل الخبيث اللي هو اللواط، قام إليهم لوط مدافعا قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، أراد دفعهم بأهون الشرين إن لم يكن لهم حيلة لم يكن له حيلة سواه. قيل المراد تزوجوهن، يعني هؤلاء بناتي من صلب أنا بناتي تزوجوهن، إلا يجوزهم منكم أجوزها له، ولكن لا تفعلوا اللواط. وقيل رضى بقوله هؤلاء بناتي النساء جملة، يعني هؤلاء بناتي في المجتمع في القرية نساءكم أزواجكم اذهبوا إليهن واقضوا وتركم فيهن، لأن نبي القوم أب لهم. وقيل إنما كان هذا القول منه على طريق المدافعة إلى أن ينصرف الضيوف ولم يرد الحقيقة، هذه أقوال لأهل العلم. المهم أنه أراد أن يصرفهم عن أضيافه بأي وسيلة. وقال عن بناته سواء كان بناته هو من صلبه أو أزواج هؤلاء الرجال، قال هن أطهر لكم، يعني أحل وأنزه. شفت الحتة دي مهمة جدا، الإنسان لم يكون متزوج امرأة اتيان المرأة أطهر وأنقى وأصح وأرضى له عند الله عز وجل، لا يكتسب منه ذنوب بل يأخذ عليه أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. أما اتيان الرجال يستوجب العذاب، يستوجب العذاب كما عذب الله عز وجل هؤلاء القوم. فقال تبارك وتعالى هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أي اتقوا الله بترك ما تريدون من الفاحشة بهم، لا تجلبوا علي العار في حق أضيافي. ده دول أضيافي، إزاي تاخدوا أضيافي مني وتلوطون بهم؟ أليس منكم رجل رشيد؟ سبحان الله، الإنسان يا أخوانا لما ينظر للفاحشة يسلط عليها عينه وقلبه بيعمى عن كل شيء، يذهب رشده، يذهب عقله، يذهب حكمته، يذهب كبر سنه، يذهب بهاؤه. أليس منكم رجل رشيد يرشدكم إلى ترك هذا العمل القبيح ويمنعكم منه؟ فيش واحد فيكم واحد عائل واحد يرد الناس عن هذا الفعل القبيح؟ قالوا لقد علمت، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك تعلم ما نريد. انت عارف كويس جدا يا نبي الله لوط، او يا لوط على لسانهم، يعني اننا لا رغبة لنا في النساء، رغبتنا في الرجال. ما لنا في بناتك من حق يعني ليس لنا شهوة للنساء ولا حاجة بهن، فنريد ما عندك من الأضياف، نريد ان نقضي وطانا في الرجال. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني يا ليتني كان لي قدرة على دفعكم، أو آوي إلى ركن شديد، أو آوي إلى مكان محصن ألتجئ إليه. وقيل مراده بالركن الشديد عشيرته القوية أو عشيرة قوية تحميه، ولم يكن له منهم عشيرة، لأنه كان كما قيل من أهل العراق، أي لو كان لي واحد من هذين الأمرين حصن أتحصن به أو عشيرة تقويني أحتمي بها القوة والعشيرة، لو كان لي واحدة من الاثنين لكنت قد قاومتكم ونكلت بكم ومنعتكم مما أنتم مقدمون عليه من انتهاك حرمة منزلي وأضيافي. لذلك روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد، يعني يأوي إلى حماية الله تبارك وتعالى. قالوا شوف الرد السيء البجح جدا جدا من هؤلاء القوم، قالوا يا لوط معذرة تكلمت الملائكة، قالوا الرسل الملائكة قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، يعني قالت الملائكة للوط لن يقدروا أن يمسوك بسوء، فنحن ملائكة أرسلنا الله إليك. ثم أمروه أن يخرج عنهم فقالوا له فأسر بأهلك، إن رسل ربك لن يصلوا إليك، لن يؤذوك، لن يستطيعوا أن يصلوا إلينا ولا لك، فأسر بأهلك بقطع من الليل، يعني أخرج للسفر بأهلك من هذه القرية ليلا، هنمشي إحنا وبالليل أخرج أنت وأهلك بقطع من الليل، يعني ساعة شهيت الظلمة أشد ساعة في الظلام الناس نايمة فيها، أخرج من هذه القرية، وفي أثناء سيرك لا يلتفت منكم أحد، لا ينظر أحد منكم إلى ما وراءه، لا يشتغل بما ستخالف هذا، لا تلتفت، امضي لا تلتفت إلى أي شيء وراءك. إنه هذه المرأة كذلك زوجته يعني، قالوا له لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، لا تلتفت إلى ما يصيبها، لا تحزن عليها فإنها كافرة، إنه مصيبها العذاب الذي أصابهم ويصيبهم. طيب إمتى هذا العذاب؟ قال إن موعدهم الصبح، جعل الصبح ميقاتا لهلاكهم، لكون النفوس في الصبح أسكن، والناس فيه في متعة نوم آخر الليل. إنسان العاصي بينام إمتى؟ بينام الفجر، خدت بالك، بيكون نايم سطيح الفجر، يجي متأخر نايم، يصحى إمتى؟ الظهر، في غفلته. فقال الله عز وجل إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ قريب. فلما جاء أمرنا بوقوع العذاب جعلنا عاليها سافلها، يعني جعلنا عالي قرى قوم لوط سافلها، قلبها الله تعالى على هذه الهيئة، يعني الله تعالى أمر جبريل كما جاء في الحديث رفعها على جناحه، وقيل ريشة من جناحه، ثم سمع لصياح الديكة في السماء صوت، ثم قلبها جعل عاليها سافلها. ثم بعد هذا قال عز وجل وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. الحجارة من سجيل دي يا أخوانا، نسأل الله العافية، اللي هو الطين المتحجر بطبخ النار، يعني طين وضع في النار تحول إلى حجارة بالنار، يعني انت بتحط مثلا طين في النار يتجمد، او التجمد ده والتحجر ده كان مطبوخا في جهنم، نسأل الله العافية. منضوض يعني بعضه فوق بعض، متتابع على طول، متتابع، حتى دكهم نبي الله رسول الله جبريل عليه الصلاة والسلام. قال عز وجل مسومة عند ربك وما هي من الظالمين بعيد. أرجو وأتمنى كل إنسان في أنحاء العالم يدعو إلى هذه الرذيلة ويفعل هذه الرذيلة، اللواط الرجل مع الرجل، ويروجون لها على المنتجات وعلى برامج التواصل وعلى شعارات كأس العالم والمباريات وفي المحلات وفي الملابس وفي أشياء كثرة جدا. أتمنى أن يسمعوا هذا الكلام وأن يقع في قلوبهم كلام الله سبحانه وتعالى. انظر كيف أن الله عز وجل أهلك هؤلاء القوم المجرمين الظالمين الكافرين المتعدين لحدود الله تبارك وتعالى. أرسل الله تعالى عليهم حجارة من سجيل منضود، قال عز وجل مسومة عند ربك. يعني المسومة التي لها علامة للقوم الذين يرجمون بها، يعني هذه الحجارة عليها علامة القوم الذين يرجمون بها، علامات القوم دول كانت على الحجارة، وقيل كان عليها أمثال الخواتيم، وقيل مكتوب على كل حجر اسم من رمي به، لأن الحجارة جند من جند الله تبارك وتعالى، جند لله عز وجل. فالله تعالى سوم وعلم كل حجر مكتوب عليه اسما يرمى به. قال عند ربك، عند ربك يعني يعني في خزائنه، في خزائنه. ثم هذه الكلمة الخطيرة جدا في آخر الآية، وما هي من الظالمين ببعيد، يعني الحجارة دي يا أخوانا والعذاب ده لقوم لوط فقط، لا لا لا، لكل من يفعل فعلهم، لكل من يدعو إلى ما دعوا إليه ويفعل مثل ما فعلوا. هنا الظالمين بعيد يعني وما أمثال هذه الحجارة من كل ظالم من الظلمة ببعيد، أو أن الظالم الذي يفعل جريمة اللواط هذا ليس منه بعيد، ليست بعيدة، فهم لظلمهم مستحقون لهذا العذاب. وقيل وما هي من الظلم بعيد، يعني قرى قوم لوط ليست بعيدة، فإنها بين الشام والمدينة، ليست بعيدة عن أهل مكة، يعني أهل مكة يا من كذبتم محمدا صلى الله عليه وسلم اعتبروا بالقرية التي كانت قرية منكم، قرى قوم لوط التي كان فيها هذا العذاب. وعلى أي حال فإن هذا العذاب ليس بعيدا حسا ولا معنا عن كل من فعل هذه الفعلة الشنعاء التي من استحلها كفر، ومن فعلها فقد أتى كبيرة من الكبائر استحق عليها عذاب الله تبارك وتعالى. عشان كده حد من يفعل اللواط في الشريعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يفعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. عما قالوا حد من يفعل هذه الفعلة أن يرمى من شاهق من جبل بعيد، من جبل عالي جدا مرتفع، ثم يتبع بالحجارة، يكون في ناس جاهزة بحجارة يرموه ويقضيه بالحجارة، تشبيها بما كان من قوم لوط. انت لك عقاب له كما فعل الله تبارك وتعالى بقوم لوط عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا ويعافي أبناءنا ويعافي مجتمعاتنا المسلمة من هذا الشر وهذا البلاء وهذا الخنا وهذا الزنا وهذا الجرم الكبير، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.